وأنه لا حرج عليه فيما يأخذ من الراتب بناء على هذه الشهادة. فإذا قال إنه غش في آخر شهادة نال بها هذا الراتب ولا يمكنه أن يعيد الاختبار لأنه جبان لا يستطيع أن يصرح، فإني أرجو إذا كانت الوظيفة التي يشغلها لا علاقة لها فيما غش فيه أرجو أن يكون ذلك توبة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن الجبال أن يوم القيامة تشقق الأرض وتسطح الأرض، هل تشقق الجبال في البراكين تعتبر من التسطح أم لا؟ لا، انشقاق الأرض بالبراكين هذه تعتبر من عذاب الله عز وجل، فهي تشبه الزلازل، والزلازل من العقوبات لا شك في هذا، فهي إنذار وتحذير للذين وقع بهم هذا البركان، وكذلك لغيره، لأن لانشق الأرض حتى خرج من هذا البركان والحامي قادر على أن يشقها في أي مكان، ولذلك يجب علينا أن لا نقول هذه أمور طبيعية، بل نقول هذه أمور كونية قدرية قدر الله عز وجل وأراد أن يري العباد آياته حتى يتذكروا ويرجعوا إلى الله. لكن مع الأسف لقلة معرفتنا بالله عز وجل وخوفنا منه تمر بنا هذه الأشياء مر الرياح وكأنها لا شيء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا أو غيما صار يدخل ويخرج وتغير وجهه ويقول ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. فالحاصل أن هذه البراكين تعتبر عقوبة من الله عز وجل وإنذار وتخويف، فعلى المؤمن أن يتعظ بها وأن يخاف، كما أن الفتن التي تقع أيضا بين الناس من حروب وغيرها هي أيضا مواعظ، كما قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وفي هذين قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، يعني أن ينال شيء من فوق أو من تحت هذا ما يمكن التخلص منه. قال أو يلبسكم شيعا يجعلكم متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أيسر أو قال أهون، مع أنها عظيمة كل إنسان يقابل الرجل الذي مثله ويقتله ويستبيح بذلك ماله وأرضه وأهله هذه عظيمة. لهذا نقول يجب علينا أن نتعظ بما يحصل من آيات الله الكونية التي لا صنع لنا فيها ولا قدرة لنا فيها، وأن نتعظ بما يحدث بين الناس من الفتن، فإن الذي قدر الفتن في أرض مطمئنة ساكنة من قبل قادر على أن يقدرها في أرض أخرى وينقل هذه الفتنة إلى أرض أخرى. فالواجب أن نتعظ بهذه الآيات وأن لا تمر بنا مر الرياح. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال شاب يسأل أنه كان يوجد أنه معاصي وتابع الله سبحانه وتعالى، ولكن في معصية ما زال تؤنب ضميره وهو أنه فعل الزنا في بكر، وهو الآن ماذا يصنع الشيخ؟ هل هو أن يراجع أهلها وعلم أنه لا يستطيع أن يتزوجها، ولا ما زال يتخبط بنفسه ويعيش حياة نفسية مضطية نفس هذه القضية؟ فما رأي فضيلتكم هذا؟ الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه، لأن الله ذكر أصول الذنوب العظيمة الكبيرة في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، عدوان على الله على النفوس على الأعراض. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالواجب أن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان. فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا. أما بالنسبة للمزني بها فإن كان باختيارها فهي لا تصنع ذلك بنفسها، وإن كان إكراها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإكراه، وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل، وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما ما حصل من إذهاب بكرتها بهذا الزنا وأنها ستكون في حرج عظيم، لأن إذا خطبت على أنها بكر مشكل، إن قالت أنها قد زالت بكرتها سوف يكون عليها علامات استفهام كثيرة، وإن سكتت كان في هذا شيء من الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها. لكني أرجو من الله عز وجل إذا كانت توبته صادقة، وكانت المرأة أيضا إن كانت مطاوعة توبتها صادقة، أن يجعل الله لها فرجا ومخرجا. وأما قولك في السؤال إنه لا يمكن أن تتزوج بها، فلا أدري لماذا قلت لا يمكن، هل هو فقير؟ الزواج منها لسبب اختلاف القبيلة هذا، وثانيا رفض الأب من الزواج من هذه العائلة. إيش؟ الأب مصر على الرفض، وكذلك علاقة العائلة بالقبيلة تختلف عن قبيلتهم بالنسبة للنسب. على كل حال إذا تيسر أن يتزوج بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجا ومخرجا ما دام التوبة صادقة، لأن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا عام. فضيلة الشيخ، هل صيام يوم بعد عشراء أفضل أم قبله؟ قال العلماء صيام يوم عشراء إما أن يكون مفردا، أو يصوم معه التاسع، أو يصوم معه الحادي عشر، ويمكن هناك صورة رابعة أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيصوم ثلاثة أيام من الشهر. والأفضل إذا كان لا يريد أن يصوم إلا يومين، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر دون العاشر والحادي عشر. لكن في هذا العام، يعني عام 15,400 اختلف الناس، لأنه لم يصل الخبر، يعني خبر ثبوت الشهر، إلا متأخرا، فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، وقال إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، فصام الأحد والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا الخبر وأن الشهر ثبت دخوله ليلة 30 من ذي الحجة، فصام يوم السبت ويوم الأحد. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه. فهذا الحديث قال أبو داود إن مالكا رحمه الله، وهو مالك بن أنس الإمام المشهور، قال إن هذا الحديث كذب، يعني مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح. والحقيقة من تأمل الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده، وفيه شذوذ أو نكارة في متنه. أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم، ومن شاء أن يراجعه فليراجعه. وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت حارث فقالت إنها صائمة، فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري أنه أذن في صوم يوم السبت. وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها، قالت يوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت ويوم الأحد. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن يوم السبت أن صوم يوم السبت ليس حراما. والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال إنه لا يعمل به إطلاقا، وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا يبنى عليه حكم الأحكام. ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة والأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال إذا صام مع يوم السبت يوما آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه السبت. وكذلك نقول إذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن مراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومه. نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمعت أن أناسا صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. أخ حفظك الله، ذكرت في مقدمة الآيات في قضية كرة الأرضية إن الإنسان إذا اتجه بجهة الغرب يعني يأتي من جهة المشرق وبالعكس أيضا، كيف ذلك؟ استأجر طائرة من الطائرات، نعم، وسر عليها على هذا الاتجاه وستجد هذا، هذا شيء مؤكد يعني. وقد تكلم العلماء رحمهم الله قديما كابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على ذلك، وأكدوا أن الأرض كروية. هنا العرش فوق السماوات كالقبة العرش، لكنه غير كروي، غير كروي، لأن له قوائم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صائق الناس يوم القيامة يكون الرسول أول من صائق أول من يفيق، ويرى موسى آخرا بقوائم العرش. فهذا العرش ليس كرويا، لكن ما تحت العرش كروي. هنا معروف هذا الشك، قم من مطار جدة واتجه غربا فإذا بك تحط في مطار جدة، إلا إذا كانت تنزل للوقود عاد ما ندري، لأخذ الوقود للطائرة يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دام في هذا في رشي. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير. لا شيخ، سورة هود. فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لهم فيها زفير وشهير. لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت. وأما الذين فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها لهم زفير وشهير. طيب قال الله تعالى في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قول الله عز وجل في سورة هود لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن ربك فعال ما يريد. وقال في الآية التي بعدها وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك إن ربك عطاء غير مجهود. ما المقصود وما المراد في المشيئة هنا في أهل الجنة؟ المراد يعني معناه أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فيما زاد على ذلك، لأنه لو لم يأتي هذا الاستثناء وقال ما دامت السماوات والأرض لتوهم واهم بأن مدة بقاء الناس في النار أو بقاء السعداء في الجنة على قدر دوام السماوات والأرض. فلما قال إلا ما شاء ربك صار المعنى يزيدون على ذلك ما شاء الله تعالى أن يزيدوا عليه. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن ذلك إلى الأبد، لا بالنسبة لأصحاب الجنة ولا بالنسبة لأصحاب النار. فقال تعالى في أصحاب النار في ثلاث آيات من كلامه إنهم خالدون فيها أبدا. قال في سورة النساء لم يكن الله ليظلمهم، نعم لا أول الآية إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم ولا ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما التأبيد بالنسبة لأهل الجنة فكثير في القرآن، فعلى هذا يكون أهل النار خلودهم مؤبد وأهل الجنة خلودهم مؤبد. وأما الاستثناء فعرفت وجهه إلا ما شاء ربك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عملية السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟ كيف يعني؟ يعني محلات الذهب الظاهر أنها مقايضة ما فيها استلام نقدا بنقد. أي أما الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أنا أريد أن أعرف يعطى العميل بطاقة ويدخلها في الآلة ويطلب نقدا طيب إذا كان أنه يقبض نقدا فهذا نقد. يعني مثلا لو أن العميل الذي اشترى ذهبا من شخص، نعم، سحب وهو حاضر في المكان، في مكان الذهب سحب وأعطاه البائع، فهذا لا بأس به. لا، الطريقة الآن الآلات هذه تصير مقايضة عن طريق مؤسسة النقد. طيب. يسحب من رصيدك ويوضع في رصيد صاحب المحل اللي هو صاحب محل الذهب بدون القبض. ما هذا البطاقة تقول تسحب؟ لا، بس هذه الآن آلات جديدة حتى أنها تصير مقايضة على طول طريق مصر اللقب. أي بدون مقايضة. أي بدون استلام. بدون استلام. لا أي. ما في هذا المرسى. أي يسحب بطاقة يقرأ ما فيها، وبعدين تصير المقايضة. يعني لكن بدون استلام يقرأ ما فيها. أي يقرأ ما فيها. ثم بعد ذلك يحوله. حوله. بدون ما يصح هذا بالنسبة للذهب. أو الفضة ما يصح لأن لا بد من التقابض، لكن في غيرها لا بأس. يعني مثلا أنا اشتريت من هذا الدكان مثلا سلعة ب5000 ريال وأدخلت البطاقة هذه وقيد لحسابي، هذا في غير الذهب والفضة لا بأس به. أما الذهب والفضة لأنه يشترط فيه التقابض فلا بد من أن تسحب الدراهم ثم تعطى. وأنا أسمع أنك مثلا تأتي إلى محل البنك أو الراجحي وتدخل الورقة هذه وتطلع لك دراهم، هذه طيب. على كل حال هذه طيبة وفيها راحة، لكن بالنسبة للذهب والفضة لا بد يكون على وجه الأول. طيب من فعل هذا جاهل فليتوب إلى الله ولا يعود. يعني لو أن إنسان استعمل هذا في الذهب والفضة وهو لا يدري فلا إثم عليه والعملية ماشية. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يصاب الإنسان بدينه فينحرف بسبب العين وهل يأثم على ذلك وما هو العلاج؟ نعم، ربما يصاب الإنسان بالعين في كل شيء في كل نعمة، لقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وفي الأمثال العامة المنتشرة كل ذي نعمة محسود. فقد يصاب الإنسان المتدين بالعين ويضيق صدره بالعبادة، أو يصاب بالعين فينسى ما حفظ، أو يصاب بالعين فيعجل أن يحفظ. فالعين نسأل الله العافية، قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لو سبق القدر شيء لسبقته العين. ودواء ذلك أن يبحث عن العائن ليعمل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تزول العين، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة القول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله تعالى قال استجبنا له ونجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وهذه الكلمة كل من قالها بصدق حال الغم فإن الله تعالى يذهب عنه، لأن الله قال وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين، قال وكذلك ننجي المؤمنين، فعليه أن يستغفر ثم الاستغفار والتوبة والذكر والقراءة وقول لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين وقول اللهم إن أجعلك من حولهم ونعوذ بك من شرورهم وأمثال ذلك من التعوذات. يترك ما هو عليه مسألة الانحراف لا أدري، لكن كونه يضيق صدره بالعبادة التي كان التي حسد عليها يمكن هذا. وهل يأثم عليه شيء؟ هل يأثم على ذلك؟ يعني إذا ترك ما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الفعل اللي هو الفعل المحرمات هذا يأثم عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندنا في مادة العلوم في الصف السادس الابتدائي درس عن حركات الأرض حول نفسها وحول الشمس، فهل ورد في الكتاب أو السنة ما يثبت هذا، وما هو موقف المدرس من هذا الدرس؟ إيش القضية؟ حركة الأرض حول نفسها حركة الشمس؟ نعم حركات الأرض، يعني يخيلون أن الأرض تدور هكذا وأن الأرض أيضا كذلك في نفس دورانها تدور حول الشمس، يعني كأنهم قالوا أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها. نعم. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا لا أعلم شيئا في القرآن أو السنة يؤيده أو يفنده، ما فيها. فيها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه استدل بها من يقول إن الأرض لا تتحرك ومن يقول إن الأرض تتحرك. كيف هذا؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال الذين يقولون الأرض تتحرك هذه دليل لنا، وقال الآخرون هذه دليل لنا. عرفتم؟ طيب، الذين قالوا إنها دليل لنا قالوا إن الله قال أرض ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إذن لا تتحرك. وقال الآخرون ألقى في الأرض رواسي أن تميد بنا، أي أن تضطرب، ونفي الاضطراب يدل على أصل الحركة. وعلى كل حال أنا أتوقف بهذا، لا أستطيع أن أقول إنها تتحرك أو تدور ولا أقول إنها لا تدور، لأنه لم يثبت عندي في القرآن والسنة أن ذلك كائن أو غير كائن. أما بالنسبة للشمس فالذي أعتقده إلى الآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار يكون بالشمس بجريانها حول الأرض، هذا الذي أعتقده، لأن هذا هو ظاهر كلام الله، والله عز وجل هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق الأرض وهو أعلم بها من غيره. قال الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، فيها ضميران الآن، طلعت يعني الشمس، تزاور أي الشمس. لو كان الأرض أن طلع الشمس بدوران الأرض لقال وترى الشمس إذا طلعنا عليها، أو إذا طلعت عليها، هي تطلع، هي تأتينا، إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إذا غربت ما هي ضمير يعود على من؟ على الشمس. تقرضهم الضمير يعود على الشمس أيضا ذات الشمال. وقال تعالى إني عن سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت إيش؟ الشمس بالحجاب. لو كان ذلك بدوران الأرض لقال حتى توارى عنها، أي عن الشمس بالحجاب. وقال تعالى في ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في تغرب هي تغرب في عين حمئة يعني في البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين غربت الشمس: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. أتدري أين تذهب؟ لو كان ذلك بدوار الأرض لقال: أين نذهب عنه؟ أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن الله عز وجل: أتطلع أو لا؟ فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت، فترجع تخرج من المغرب. كل هذه الضمائر تعود على الشمس، والذي قال ذلك هو الله عز وجل، وهو أعلم بما خلق. ونحن تعجز عقولنا عن درك هذا، فما دمنا لم نرى أمرا محسوسا نشهده كما نشهد الشمس على أن اختلاف ليل النهار بسبب دوران الأرض، فإن الواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة. هذا الواجب، ولا يجوز أن نأخذ بقول فلان وفلان إلا إذا رأينا هذا بأعيننا. يعني لو فرض أننا أيقنا مثل الشمس أن الليل والنهار يكون تعاقبهما بدوران الأرض، لو تيقنا هذا لقلنا إن الله تعالى خاطب الناس بما يفهمون في ذلك الوقت، ويكون طلوع الشمس وغروبها وتزاورها بحسب رؤية الرائي لا باعتبار الواقع. هذا متى نقوله؟ متى يا أخوان؟ إذا علمنا لك حسا بأعيننا، لأن نعلم أن القرآن لا يعارض الواقع. أما مجرد أن قالوا كذا نقول كذا؟ هم قالوا إن المادة غير مستحدثة غير حادثة. سبحان الله، المادة عندهم لا تفنى ولا تستحدث، بمعنى من الذي خلقها؟ يعني يقولون كلمات هي يتبعون إلا الظن وأنهم لا يخلصون. كل الكون حادث مخلوق، خلقه الله عز وجل من لا شيء، وأما فناؤها فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان. ونحن نشاهد الحطب خشبا، فإذا أحرق بالنار صار رمادا تدوه الرياح، ونروح خلوه صار رماد. هل الرماد هذا هو اللي كان خشبا؟ تغير السحاب. ولهذا ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى طهارة النجاسة بالاستحالة، وقال إن النجاسة إذا تحولت إلى رماد فهي رماد ما هي نجاسة. فعلى كل حال هذه مسائل لا ينبغي لنا أن نتابع آراء من تكلم بها بمجرد أن يقول هكذا، وعندنا وحي منزل من الله عز وجل، إلا إذا تبين لنا رأي العين على وجه يمكن أن نتأول الآيات إلى معنى آخر، فهذا شيء لا بأس به. بعده موقف المدرس يبين لهم، يقول هذا كلامهم، أما حنا نقول الشمس طلعت والشمس غربت والشمس زالت، ما يقدر يؤيه هو مقرر، لكن نسأل الله أن الله يسر أن يبين للناس الأمر على وجهه. أذن؟ طيب، هل ترون أن نستمر في الأسبوع الماضي والمقبل واللي وراه؟ يعني ولو كان في اختبارات؟ ها؟ طيب، لا بأس، ما خير إن شاء الله، لا بأس، لا ما ضغط اختبارات ما بدأت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله في لقاء على فائدة وعلى خير، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.